بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: المشهورون بالتفسير من التابعين. لقد تنافس أئمة التابعين في الأخذ عن الصحابة الكرام، وسيما الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، أما الذين ماتوا قديما كالخلفاء الثلاثة خاصة أبو بكر وعمر فالرواية عنهم قليلة، وأغلب الرواية عنهم من الصحابة. في البداية كانت في عهد أبي بكر كانوا مشغولين بقتال أهل الردة، أبو بكر ما أمد الله في عمره بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عاش نحو سنتين، كان مشغولا بقتال أهل الردة وبداية فتح الشام. إنما اشتهرت الرواية أكثر في عهد عمر في آخره، وهكذا عاد عثمان وعلي. والتابعون المشهورون بالتفسير ثلاثة أقسام: الأول أهل مكة. قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير صفحة 24 على طبعة الشاملة: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس وأعلم الصحابة بالتفسير، يعني الذين كانوا في زمنه، وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، أرفعهم مجاهد وسعيد بن جبير وأكثرهم رواية، وأصح الأسانيد هي إلى مجاهد وقتادة. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن ضعيف جدا، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا، لكن يفرق بين روايته للتفسير وبين كلامه في التفسير، فكلامه في التفسير إذا صح السند مقبول، وأما روايته فهي ضعيفة. وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب، احذفوا الواو، الواو زائدة، انتهى. قلت: فرواة التفسير من أهل مكة من التابعين هم: واحد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، الثاني عطاء بن أبي رباح أسلم، اسمه أبي رباح أسلم القرشي مولاهم ثقة فاضل كثير الإرسال، الثالث عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير، الرابع سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، الأسدي الوالبي ثقة ثبت فقيه، الخامس طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي ثقة فقيه فاضل، السادس علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس نزل حمص صدوق ولم يسمع التفسير من ابن عباس، الشيخ أبو عمار حفظه الله تعالى له جزء صغير يرجح أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مقبولة، لأنه قالوا الواسطة بعض تلاميذ ابن عباس الثقات كمجاهد ونحوهم. إلا إذا خالفت تلك الرواية سندا آخر أثبت من هذا السند عن ابن عباس، أو خالفت حديثا مرفوعا، وإلا في روايته مناكير، في روايته بعض المنكرات. كأنه جمع بعض المعاصرين تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الثاني أهل المدينة، وهم تلو أهل مكة في معرفة التفسير، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام. والمفسرون من أهل المدينة من التابعين هم أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، ثقة كثير الإرسال. الثاني محمد بن كعب القرضي، أبو حمزة المدني، ثقة عالم. الثالث زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله مولى عمر، عمر بن الخطاب، ثقة عالم، كان يرسل، ظهر أنه لم يسمع من عمر، إنما سمع أبوه، أبوه كان مولى عمر. الثالث أهل الكوفة، وهم بعد أهل المدينة في التفسير، كما تقدم النقل من شيخ الإسلام. والمفسرون في أهل الكوفة من التابعين هم الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، ثقة مكثر فقيه، تابعي كبير. الثاني علقمة بن قيس ابن عبد الله ابن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد. الثالث مسروق بن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم. الرابع مرة ابن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي، مرة الطيب، ثقة عابد. الخامس عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عامر، ثقة مشهور فقيه فاضل. السادس قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت. السابع الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور. انظر التفسير والمفسرون، كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد بن حسين الذهبي، هو كتاب جيد استفاد منه العلماء كثيرا، وكثرت المؤلفات على منواله بعده، والظاهر أنه هو أول من فتح هذا الباب، الكلام على طبقات التفسير والمفسرين وكتب التفسير. وذكر تفسيرات الشيعة وتفسيرات الصوفية وتفسيرات المعتزلة، لكن كأنه ما ذكر معتنى بتفسيرات الأشاعرة. هل هو أشعري؟ الله أعلم. أين رامي موجود؟ هو رامي ما هو موجود. وطبقات المفسرين، طبقات المفسرين للسيوطي وللداودي. مفسرون آخرون من التابعين من المئة الثانية، الأول الضحاك بن مزاحم الهلالي بخراسان، توفي 102 بخراسان، سقطت الألف، فقيه مكتب عظيم فيه 3000 صبي، كأنه سقطت كلمة له مكتب عظيم. وكان يركب حمارا ويدور عليهم، 3000 احتاج إلى جهد، 3000، انظر 3000 طالب من الصغار ويدور عليهم ويهتم بهم ويشرف عليهم. مدرسة كبيرة 3000، نحن كم عندنا يجتمع في العطلة؟ 500 ونتعب، فما بالك هؤلاء يعني مثلهم 6 مرات، يعني مثل مسجدنا هذا 6 مرات إذا كانوا حلقات متقاربة. إذا كانت حلقات متباعدة يمكن مثل مسجدنا هذا أكثر من 10 مرات، يحتاجون أنه يركب حمار حتى يدور عليهم ويشرف على هذه الحلقة وهذه الحلقة. الثاني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، أخذ التفسير عن أبيه. الثالث محمد بن سيرين الأنصاري، إمامه في التفسير والتعليق. الرابع قيس بن مسلم الجدلي الكوفي، روى عن سعيد بن جبير عنه الثوري وشعبة. الخامس إسماعيل، تكتب الهمزة ينبع على سقط خراسان الألف، اكتبها والهمزة هنا. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، السدي الكبير الكوفي المفسر، ملفق في التفسير، يعني يجمع الأسانيد هنا وهنا، والعلماء ما احتملوا ذلك منه لأنه ليس بذلك الحفظ. السادس عبد الله بن أبي نجيح صاحب مجاهد. الرابع الربيع بن أنس البصري. الثامن النعمان بن ثابت أبو حنيفة ضعيف مرجع. التاسع محمد بن إسحاق مولى قيس بن مخرمة، مولاه صوبه. العاشر مقاتل بن سليمان أبو الحسن الأزدي الخراساني متروك. الحادي عشر شعبة بن الحجاج أبو بسطام. الثاني عشر وكيع بن الجراح. الثالث عشر سفيان بن عيين الهلالي. الرابع عشر مالك بن أنس الأصبحي. المفسرون من 103 من المصنفين، الأول محمد بن إدريس الشافعي له كتاب الرسالة. الثاني محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب، له كتاب معاني القرآن في التفسير. الثالث يحيى بن زياد أبو زكريا الفراء، له كتاب معاني القرآن، من أئمة أهل الكوفة، من أهل اللغة الفراء. الرابع محمد بن عمر الواقدي كذاب، له كتاب في التفسير اسمه تفسير الواقدي. الخامس عبد الرزاق بن همام الصنعاني، له كتاب تفسير الصنعاني. والمفسرون الذين صنفوا كثير، تراجعهم في طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنهوي في مجلد، المحقق يقول أو الناشر يقول ما وجدت له ترجمة، الأدنهوي هذا. وطبقات المفسرين لمحمد بن علي الداودي وهو تلميذ السيوطي، مجلدان تقدم معي، توفي سنة 945، تلاميذ السيوطي. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.